السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للرسالة اللطيفة العظيمة النافعة، رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة التي جمع فيها الشيخ رحمه الله عز وجل مهمات الأمور التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم، لما تقدم الباب السابق أيها الإخوة في باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، عقد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب ليبين لنا ما الذي يجب على المسلم أن يتركه. تقدم أنه يجب عليه أن يترك ما سوى الإسلام، فما الذي يجب على المسلم أن يتركه؟ والجواب أن الذي يجب على المسلم أن يتركه هو ما نهى الله عز وجل عنه. وما نهى الله عز وجل عنه عند أكثر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الكبائر، والقسم الثاني الصغائر. والكبائر كل ما جاء النهي عنه جازما مع التغليظ، كل ذنب، كل أمر نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما مع التغليظ فهو كبيرة. إذا ما حد الكبيرة؟ ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما مع التغليظ. فعندما نقول ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما، فإنا نخرج المكروهات، فإن المكروهات ورد النهي عنها لكنه ليس نهيا جازما مع التغليظ. فقولنا مع التغليظ هذه صفة الكبائر، وهذه تخرج الصغائر. والتغليظ في الشرع له صور، منها أن يرتب اللعن على الذنب فهذا تغليظ، فيدل على أنه كبيرة. لعن الله من لعن والديه، إذن لعن الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. أو ترتب عليه البراءة، براءة الله عز وجل من الفاعل، أو براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاعل، فهذا تغليظ ويدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أو يرتب عليه حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا تغليظ وهو يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. أو ترتب عليه عقوبة دنيوية، أو ترتب عليه عقوبة دنيوية، وهذا تغليظ، وهذا تغليظ. أو ترتب عليه عقوبة أخروية، ترتب عليه عقوبة أخروية، إما عند العرض وإما في النار بدخول النار، فهذا تغليظ ويدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أو ينفى الإيمان عن فاعله، أو ينفى الإيمان عن فاعله، فهذا تغليظ. إذن تبين لنا أن الكبيرة ذنب، ولكن هذا الذنب قد اتسم بأن النصوص جاءت بالتغليظ في شأنه، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الكبائر درجات وليست درجة واحدة، فأكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله، والبدع تلي الإشراك بالله، ثم ذنوب كعقوق الوالدين وشهادة الزور. وأما القسم الثاني فهي الصغائر، والصغائر جمع صغيرة، وهي ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما من غير تغليظ، أي لم يصحب النهي عنها تغليظ، فهي من الصغائر. فإن قال قائل: من أين أخذ العلماء أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر وكلها معصية لله عز وجل؟ نقول: أخذوا ذلك من مشكات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، والحديث في الصحيحين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب كبائر. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم في الصحيح. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، إذن هذه تكفر ذنوبا ما لم تغش الكبائر. إذن هناك ذنوب غير الكبائر تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، فدل ذلك على أن هناك كبائر وهناك صغائر. والأدلة من القرآن والسنة كثيرة، لكن هذا يعني فيه يعني صراحة في الباب. وبعض أهل العلم يقسمون ما نهى الله عنه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الشرك والبدع، فهذا قسم، والقسم الثاني الكبائر، يعني الذنوب غير الشرك والبدع التي غلظ فيها. والقسم الثالث الصغائر. والأول أعني المنهج الأول هو المتفق مع النصوص وهو الأولى والأصح. هنا الشيخ قال لنا: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. فبين لنا الشيخ أولا ما يجب أن يتركه الإنسان المسلم فيترك البدعة ويترك الكبيرة ويترك الصغيرة، وكل هذا دل عليه تبويب الشيخ، لأن الشيخ قال باب ما جاء أن البدعة، فهذا أول أمر يتركه المسلم، أشد من الكبائر، إذن الكبائر ذنوب تجتنب، وما دام أن هناك كبائر فهناك صغائر. هذه أول فائدة من تبويب الشيخ. فإن قال لي قائل منكم: فأين الشرك؟ قلت: إن المسلم قد سلم من الشرك بإسلامه، لما أسلم برئ من الشرك، فإنه لا يمكن أن يسلم حتى يبرأ من الشرك، ومع ذلك يجب عليه أن يخاف الشرك، أن يخافه على نفسه، وأن يخافه على أهله، وأن يخافه على ذريته، وأن يخافه على جيرانه، وأن يخافه على المسلمين. نعم هو سلم من الشرك بإسلامه، لكن يجب أن يخاف وأن يحذر الشرك. وما دام أنه قد سلم من الشرك بإسلامه فإن الواجب عليه أن يترك البدع وأن يترك الكبائر وأن يترك الصغائر. والفائدة الثانية من تبويب الشيخ أنه بين لنا أن ما يجب على المسلم أن يتركه درجات وليس درجة واحدة، فشرها البدع ثم الكبائر ثم الصغائر. باب ما جاء أن البدعة، البدعة أيها الإخوة في اللغة هو الشيء المخترع، يعني الشيء المحدث على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. فالله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض، لأنه أوجدها من العدم على غير مثال سابق. إذن البدعة في اللغة اختراع الشيء على غير مثال سابق. وأما البدعة في الاصطلاح وفي الشرع فقد اختلفت ألفاظ العلماء في تعريفها، لكن أدق تعريف لها أن يقال هي التعبد، هي التعبد بأمر لم يكن عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعبد بأمر لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما قلنا التعبد هذا أخرج ما ليس عبادة، فإن ما ليس عبادة لا يسمى بدعة اصطلاحا، وإن كان يصح أن يسمى بدعة لغة، لكنه من حيث الاصطلاح لا يسمى بدعة. فعادات الناس التي يفعلونها من باب العادة ولا يتعبدون الله بها لا تسمى بدعة، نعم قد تكون حراما لكنها لا تسمى بدعة. أما إذا كانوا يفعلون الشيء يتعبدون به ويتقربون به إلى الله ولم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. يعني لو جاءنا رجل وكل سنة في اليوم الذي ولد فيه ولده يقيم له عيد ميلاد، عيد ميلاد، ويأتون بشمع ويشعلونه ويطفئونه ويحتفلون، هذا لا يتقربون به إلى الله ولا يتعبدون الله به، لكنه من عاداتهم، وهذه العادة محرمة، لأن الإسلام منعنا من كل عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن لا يقال هذه بدعة، وإنما نقول هذه عادة محرمة. طيب، بعض المسلمين يقيمون مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول كل عام. لماذا يقيمون المولد؟ يتعبدون به، يتقربون به إلى الله، يرون أنه قربة إلى الله، فهو بدعة. لماذا؟ لأنهم يتعبدون الله عز وجل بأمر لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضاءة المقابر ليلة العيد، بعض المسلمين، وهذه عادة قديمة، وبعض المسلمين لا زالوا يفعلون هذا، ليلة العيد يشعلون الأنوار في المقابر، هذه عادة يتقربون بها إلى الله ويتعبدون الله بها، فهي بدعة. فإن قال لي قائل من أين هذا المعنى، قلنا من أحسن مشكات وأصفاها، من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا معنى البدعة، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من تعبد الله بأمر لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يقول قال العالم الفلاني أو قال العالم الفلاني. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة تقسم إلى قسمين: بدعة أصلية وبدعة إضافية. فالبدعة الأصلية كل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمولد مثلا. والبدعة الإضافية كل عمل أضيف إلى وصف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد فضله أو التزامه. كل عمل أضيف إلى وصف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد فضله أو التزامه. كل عمل ثابت، عمل صالح، لكن هذا العمل الصالح يضاف إلى وصف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول العبد سبحان الله 100 مرة، هذا عمل ثابت وأضيف إلى وصف ثابت لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول سبحان الله وبحمده فهذا سنة 100 مرة، هذا سنة لأنه عمل ثابت وأضيف إلى عدد، إلى وصف ثابت. لكن لو جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أقول سبحان الله وبحمده والله أكبر في كل يوم 1000 مرة، 1000 مرة، فأضافه إلى وصف وهو العدد 1000 مرة. قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من أحسن الكلام الذي تتكلم به، لكن هنا أضافه إلى وصف وهو العدد. فننظر هل ثبت هذا العدد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فننتقل إلى أمر آخر. لماذا أضافه إلى هذا العدد؟ فإن اعتقد له فضيلة فهذا بدعة التزمه أو لم يلتزم. إن اعتقد أن قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 1000 مرة في اليوم له فضل خاص على غيره، هذا بدعة، لأنه جعل له فضلا لم يرد في النصوص. أو التزمه، فالتزم في كل يوم أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 1000 مرة لا يزيد ولا ينقص، فهذا بدعة. أما إذا لم يعتقد فضله، يعني التخصيص بالوصف، أو لم يلتزمه، فهذا ليس بدعة، هذا ليس بدعة. كونك إذا أعطيت ماء قلت أسقاك الله من الكوثر، هذا دعاء طيب، لكن إذا اعتقدت له فضيلة عند إعطائك الماء هذا أصبح بدعة. إذا التزمته بحيث تقوله دائما كأنه مشروع يصبح بدعة. أما إذا لم تعتقد له فضيلة خاصة وتقوله أحيانا فليس بدعة. طيب، إنسان يصلي الليل ليلة الجمعة فقط، يصلي قيام الليل ليلة الجمعة فقط، نسأله لماذا تصلي الليل ليلة الجمعة؟ قال لأنها ليلة الجمعة وفي قيامها فضيلة، قلنا بدعة، فإنه لا تخص ليلة الجمعة بقيام كما ورد بذلك الحديث. قال أنا ألتزم هذا تقربا وتعبدا، قلنا بدعة. قال أنا أصلي القيام ليلة الجمعة لأنه عندي إجازة ولست متعبا وأستطيع أن أصلي، غيرها من الليالي ما أستطيع أن أصلي، أنا فلاح، أنا أشتغل في كذا وأتعب، إذا جاء بعد العشاء أنام إلى الفجر، فأنا ما ألتزم هذا عبادة، لكن هذا الذي تيسر لي فأفرح به، نقول جائز، ما فيه بس. فانتبهوا لهذا الضابط يا إخوة، فإنه ضابط دقيق يميز به الحق من الباطل. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والمقصود يا إخوة أن جنس البدع، أو أن البدع من جهة جنسها ومن جهة ما يتعلق بها أشد من الكبائر. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول يا إخوة أن البدعة يراها صاحبها دينا، فلا يحدث نفسه بالتوبة. كيف يتوب من الدين؟ هو يرى أنها دين فلا يحدث نفسه بالتوبة، بخلاف الكبيرة فإن المسلم مهما كان حاله يخاف من الكبيرة وبوده أن يتركها، فهو يحدث نفسه بالتوبة. ولهذا كان شر البدعة على الإنسان أعظم من شر الكبيرة، لأنه وهو يفعل البدعة لا يتركها ولا يحدث نفسه بالتوبة بخلاف الكبيرة. الأمر الثاني يا إخوة أن البدعة زيادة في الدين بخلاف الكبيرة فهي مخالفة، والزيادة أشر من المخالفة. كيف؟ الزيادة يا إخوة تشريع بما لم يأذن به الله، وهذا قد ذمه الله ذما شديدا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الزيادة يا إخوة، البدعة زيادة على الدين فهي تشريع، تشريع أمر لم يأذن الله به، فهي أشد من الكبيرة التي هي مخالفة. الأمر الثالث أن في البدعة والعياذ بالله نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخيانة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يفعل البدعة نحن نسأله سؤالا: هل هذه البدعة دين أو ليست دينا؟ سيقول: إنها دين. نقول: هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبينها؟ إن قال بينها قلنا هات الدليل، إن قال لم يبينها قلنا كيف وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أنت تزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ولذلك قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. بخلاف الكبيرة فإنها لا ينسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخيانة. الأمر الآخر أن صاحب البدعة يظهرها ويباهي بها بخلاف فاعل الكبيرة، فإنه يستحي منها. فاعل الكبيرة مع كونها ذنبا هو لا يعلم فيظهرها ويباهي بها وأنه يفعل ويفعل، بخلاف صاحب الكبيرة فإنه يستحي منها. وهذا الذي قرره الشيخ قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أو قرره أيضا السلف الصالح رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: فأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور أي شر أمور المسلم التي فيها شر. لا شك أن شر الأمور مطلقا هو الشرك، لكن شر أمور المسلم التي فيها شر محدثاتها. ما هي المحدثات؟ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البدع أشر وأشد من الكبائر، وقد فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك. ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. إذا تبين لنا بهذا يا أيها الإخوة أن البدعة أشد من جهة جنسها وما يتعلق بها من الكبائر، وليس المقصود أنها أشد من الكبائر من جهة فعلها، فإن فعل الكبيرة قد يكون أشد من فعل البدعة، وفعل البدعة قد يكون أشد من فعل الكبيرة. يعني عقوق الوالدين أشد من كثير من البدع من جهة الفعل، لكن من جهة ما يتعلق بالبدعة فالبدعة أشد. ولذلك لو أن شخصا قال لي لو أن إنسانا التزم في كل يوم أن يقرأ القرآن قائما بعد العصر، لو أن إنسانا التزم أن يقرأ القرآن في كل يوم قائما بعد العصر، إذا صلى العصر وفرغ من الصلاة وقف وأخذ المصحف ويقرأ قائما ملتزما هذا، فهذه بدعة، لأنه أضافها إلى وصف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الالتزام. لو أن شخصا قال لي ما هو الأشد، فعل هذا الرجل الذي يقرأ القرآن قائما بعد العصر كل يوم ملتزما ذلك، أو من يعق والديه؟ أقول فعل هذا الرجل أشد من وجه، وفعل من يعق والديه أشد من وجه آخر. أما من جهة الفعل فلا شك أن عقوق الوالدين أشد من هذه البدعة، وأما من جهة ما يتعلق بالبدعة الأوجه التي ذكرناها فالبدعة أشد من هذه الكبيرة. وإذا فهمتم هذا ينحل الإشكال عندكم. من أي وجه تكون البدعة أشد من الكبائر؟ من جهة الجنس، هذا أولا، جنس البدع أشد من جنس الكبائر. ثم من جهة ما يتعلق بالبدعة، كل بدعة تتعلق بها أمور تجعلها أشد من هذا الباب. أما الفعل فلا يلزم أن يكون فعل البدعة أشد من فعل الكبيرة. هذا ما يتعلق بهذا التبويب الشريف الذي بوب به الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. لو أن أحد الإخوة سألني قبل أن نتكلم عن الآية عندما قال الشيخ باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، هل يعني بذلك أنه ورد نص بهذا؟ الجواب لا، ولكن مقصود الشيخ باب ما جاء من الأدلة دالا على أن البدعة أشد من الكبائر، فهذا مأخوذ من الأدلة التي ذكرها الشيخ. انظروا فقه الشيخ رحمه الله حيث بدأ هذا الباب بآية حيرت الشراح، لأن الشيخ قال: وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية تتعلق بالشرك، والشيخ إنما يتكلم عن البدعة. فقال بعض الشراح: مناسبة الآية أن البدعة بريد الشرك، أن البدعة بريد الشرك، فتلحق بالشرك من جهة عظم الذنب، وقال بعض الشراح لأن البدعة فيها تشريع لم يأذن الله به، والتشريع بما لم يأذن الله به شرك، ولكن الذي ظهر لي والله أعلم أن الشيخ أورد الآية ليبين أن الذنوب درجات وليست درجة واحدة. لما قال إن البدعة أشد من الكبائر فجعل البدعة درجة والكبائر درجة دونها، أراد أن يقيم الدليل على أن الذنوب تتفاوت وليست درجة واحدة، فأورد هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. إذن عندنا الشرك وعندنا دون، ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذنوب درجات، فلا تنكر علي إذا قلت لك إن البدعة أشد من الكبائر، لأن الذنوب ليست درجة واحدة. فهذا الذي ظهر لي والله أعلم أن الشيخ يريده بذكر هذه الآية، يريد أن يبين بنص القرآن أن الذنوب درجات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الله أكبر. هذه الآية العظيمة فيها أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إلى الله ما لم يأذن به الله، ويدخل في ذلك المشركون الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وينسبون الشرك إلى الله، ويدخل في ذلك أهل البدع المبتدعة، لأنهم ينسبون إلى دين الله ما ليس منه، فهم يفترون على الله الكذب، فهم أظلم ممن يفعل الكبيرة، لأن الذي يفعل الكبيرة لا ينسب ذلك إلى دين الله، لا ينسب ذلك إلى دين الله عز وجل، بخلاف المبتدع فإنه ينسب إلى دين الله ما ليس منه، فيكون في ذلك أظلم ممن يفعل الكبيرة. ودل هذا على مراد الشيخ أن البدعة أشد من الكبائر من هذا الوجه، أن المبتدع يكذب على الله ويقول هذا من دين الله وليس هذا من دين الله عز وجل، بخلاف مرتكب الكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. هذه الآية دلت على أن من الناس من يأتي يوم القيامة وهو يحمل وزر فعله ويحمل أوزارا كثيرة مع وزر فعله. ما هذه الأوزار؟ هي أوزار من أضلهم بغير علم فدعاهم إلى البدعة وحسن لهم البدعة بغير علم، يعني بغير نور من القرآن والسنة، بغير نور من القرآن والسنة، فأضل الناس، فيأتي يوم القيامة وهو يحمل أوزارا كثيرة. والمبتدع أيها الإخوة أولا يدعو الناس إلى البدعة بفعله، لأن الناس إذا رأوه يعمل شيئا وهذا العمل ظاهره طيب فإنهم يفعلون ما يفعله فيضلهم، وأيضا يدعو بقوله، فإن المبتدع يحرص على أن يدعو الناس إلى ما هو عليه فيضل الناس بخلاف مرتكب الكبيرة، فإن مرتكب الكبيرة لا يدعو الناس إلى ما هو عليه إلا إذا اسود قلبه والعياذ بالله. فدل ذلك على أن البدعة أشد خطرا على صاحبها من الكبيرة على صاحبها، وأن الإثم الذي تجره البدعة أعظم من الإثم الذي تجره الكبيرة، لأن الإثم الذي تجره البدعة مركب مضاعف. وأعوذ بالله، قد يبتدع الشخص اليوم بدعة ويدعو الناس إليها ويسجل هذا في التلفزيون ويسجل في الفيديو، ثم يموت ويعرض الناس قوله هذا وهو ميت في قبره يدعو الناس إلى البدعة، الشيخ فلان، ويعرضونه في التلفزيون وهو يدعو الناس إلى البدعة ويضل الناس حتى وهو في قبره ويمتد هذا، فيكون الإثم المترتب على البدعة أعظم وأشد من الإثم المترتب على الكبيرة. فهذا وجه من الوجوه التي تدلك على أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا حديث، هذا لفظ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الحديث رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولفظه: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري عن علي رضي الله عنه عن الخوارج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ورواه مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن في الجملة، هذه الجملة في الصحيحين عند البخاري ومسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا حديث آخر، وأنا أظن أن الشيخ لم يورد الجملة كاملة هكذا ولم يقوس عليها، بل هذا حديث وهذا حديث. فحديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد رواه البيهقي، وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ فرواه البيهقي. وأما الذي في الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن يا إخوة، الخوارج مبتدعة، الخوارج مبتدعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فأمر بمقاتلتهم وجعل مقاتلتهم دينا. قال الشيخ: وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله عند ذاك، ما دام يا رسول الله تقول إنهم شرار وتقول نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، أفلا ننابذهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهؤلاء الأئمة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار ووصفهم بهذا الوصف، نهى عن قتلهم وقتالهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سليما، لكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيقع في أمته، فقال ستكون أمراء، سيكون حكام، سيكون ولاة، تعرفون وتنكرون، يعني يفعلون خيرا ويفعلون منكرات. فمن عرف برئ، وفي رواية فمن كره برئ، أي كره هذا بقلبه وعرف المنكر فلم يفعله. ما هو مثل ما يجي بعض الناس اليوم إذا قلت له يا أخي هذا حرام قال ولي الأمر أذن به، يشرب الدخان وتقول له يا أخي الدخان حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والناس العقلاء مجمعون على أن الدخان ضار. يقول الحكومة سمحت به، الحكومة ما هي دليل؟ ما يجوز أن تفعل الحرام لأن ولي الأمر أذن به أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن عرف أي أنه منكر فلم يفعله برئ، ومن أنكر سليما، من أنكر هذا بقلبه وصبر على ولي أمره سليما كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، لكن من رضي فرأى أن ما يفعله ولي الأمر خير حتى لو كان بخلاف القرآن والسنة، مثل ما يفعل بعض طلاب العلم الآن عندهم غلو في ولي الأمر. نعم هناك غلو في ولي الأمر عند بعض طلاب العلم، إذا أمر ولي الأمر بمعصية يبررون هذه المعصية، وهذا غلو. فولي الأمر قد يأمر بمعصية فيجب أن نعتقد أن هذه معصية وأن لا نعمل المعصية، وبعض الناس يخالف الشرع فإذا أمر ولي الأمر بمعصية خرجوا عليه في مظاهرات ولا خرجوا عليه بقتال. وأهل السنة وسط، أهل السنة يقولون إذا أمر ولي الأمر بمعصية فيجب إنكارها بالقلب ويجب عدم عملها، لا يجوز عملها، ويجب الصبر على ولي الأمر وعدم الخروج عليه. بعض طلاب العلم يفهمون منهج أهل السنة والجماعة خطأ، ويظنون أن طريقة أهل السنة والجماعة مثلا أن يبرر لولي الأمر كل ما يفعل ولو كان حراما. لا، الحرام حرام، لكن لا يهيج على ولي الأمر، ولا يسب على المنابر، ولا يسب في الصحف. بعض طلاب العلم يظنون أن منهج أهل السنة والجماعة أن تمدح ولي الأمر بما ليس فيه، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة أن من نصح ولي الأمر أن تمدحه بما فيه وأن لا تكذب له، فلا تمدحه بما ليس فيه. هو ما يصلي في المسجد تقول ولي أمرنا ما شاء الله دائما في المسجد، وهو ما يرى في المسجد، لا ما يجوز، لكن ما تهيج عليه. يا إخوة، منهج أهل السنة والجماعة صافي، فيه خير للأمة كلها، للحكام والمحكومين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأمراء الذين يفعلون الكبائر لم يأمر بقتالهم، بل نهى عن قتالهم. وفي شأن الخوارج الذين هم مبتدعة أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فدل ذلك على أن جنس البدع أشد من جنس الكبائر، أشد من جنس الكبائر. وإن كان المعلوم أيها الإخوة أنه ليس كل مبتدع يقاتل، لكن لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال ومقاتلة مبتدع خاصين وهم الخوارج، ولم نجد أنه أمر بقتال فاعل الكبيرة، قتال ليس قتل، القتل أمر آخر الذي يراه ولي الأمر، هذه عقوبة، لكن قتال ومقاتلة لم نؤمر بمقاتلة أصحاب الكبائر. دل ذلك على أن البدعة أشد من الكبيرة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله هذا الباب ونربطه بما بعده إن شاء الله في درس يوم الثلاثاء، لأن غدا الاثنين كما تعلمون ليس عندنا درس، لا نجلس يوم الاثنين، وإنما يكون الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع درجتكم في الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول: من هم الخوارج؟ الخوارج للسلف فيهم أقوال، فبعض السلف يرون أن كل مبتدع فهو خارجي، أن كل مبتدع فهو خارجي، والمعنى هنا أنهم خارجون عن السنة، خارجون عن السنة. وهؤلاء أطلقوا لفظ الخروج بمعناها العام، وبعض السلف فسر الخوارج بأنهم كل من خرج على ولي الأمر، كل من خرج على ولي الأمر، وهذا أضيق مما قبله. وفسر الخوارج بعض السلف وهو أدقها وأصحها أن الخوارج الذين وردت فيهم النصوص هم الذين يكفرون من خالفهم ويستحلون السيف في المسلمين رفعوه أو لم يرفعوه. الخوارج الذين وردت النصوص فيهم هم الذين يكفرون من خالفهم، فالأصل عندهم في الأمة التكفير إلا لمن وافقهم أو داهنهم. والأمر الثاني أنهم يستحلون السيف في من خالفهم سواء رفعوه أو لم يرفعوه. فإذا اقترن بذلك الخروج على ولي الأمر كان ذلك أظهر وأعظم في الخروج. ولذلك الذين يأتون اليوم ويقولون الدواعش هؤلاء ليسوا خوارج لأنهم ما خرجوا على ولي أمر، هؤلاء ما يعرفون معنى الخوارج، هؤلاء خرجوا على الأمة كلها وكفروا حكام المسلمين وكفروا من يخالفهم، ولا يطيب لهم القتل إلا للمصلين، ولذلك كأسلافهم المتقدمين يترصدون بالمسلمين في المساجد ويترصدون من يصلون، ولا تردهم الصلاة عن قتل مخالفهم، فهؤلاء هم الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أو لم يؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كافة إلى الإسلام، فالله بعثه رحمة للعالمين وبعثه إلى الناس كافة، فكل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فكل من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن اليوم يوجد أناس من أمة الدعوة فقط وليس من أمة الإجابة، وهم اليهود والنصارى وأمثالهم الموجودون اليوم، لأنهم يدعون إلى الإسلام. وهناك من هو من أمة الإجابة، ومن كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، من أمثالكم أمة الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، هل يستدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة؟ نعم، هذا من الأدلة على أن الفرق بين الإيمان والكفر الصلاة، فمن صلى فهو مؤمن ومن لم يصلي فهو كافر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم التزام بعض الأئمة والمأمومين قولهم: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك قبل تكبيرة الإحرام؟ هذا بدعة إذا التزمه الإنسان، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، لكن إذا قاله الإنسان حينا على سبيل الدعاء لا على سبيل الفضيلة ولا على سبيل السنية ولا على سبيل الالتزام فهو جائز، لكن تركه هو الأفضل، تركه هو الأفضل، يعني إذا اعتقد أنها سنة فهذا بدعة، إذا اعتقد لها فضيلة فهذا بدعة، إذا التزمها فهذا بدعة، إذا قالها مرة أو مرتين فهذا لا يكون بدعة لأنه من جنس الدعاء الجائز، لكن تركه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه. وبعض مشايخنا يرى أن مثل هذا بدعة مطلقا، التزمه أو لم يلتزمه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس للمعتمر: تقبل الله أو تقبل الله عمرتك؟ ما في بأس، هذا دعاء، دعاء مناسب للمقام، دعاء مناسب للمقام، أي يقال تقبل الله عملك، هذا دعاء مناسب للمقام، ما فيه بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل كل ويدل لهذا أن الصحابة رضوان الله عليهم في في في عيد الفطر إذا لقي أحدهم أخاه قال: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، هذه تهنئة الصحابة لبعضهم في يوم عيد الفطر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأوصاف التي يجب أن تتوفر في الرجل حتى نقول عليه إنه مبتدع؟ من فعل البدعة فهو مبتدع، فإن كان فعله لها عن تأويل للنصوص واجتهاد، وقد اتقى الله ما استطاع ولم يعرف بتلقي الشرع من طريق مبتدع، فهذا يعذر ولا يسمى مبتدعا بعينه. أما إذا كان معروفا بتلقي الشرع من الطرق المبتدعة أو كان عالما بما هو عليه وأصر فهذا مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: متى تكون البدعة مكفرة؟ البدع نوعان: بدع مكفرة وبدع مفسقة. فالبدع المكفرة كل بدعة ناقضت الشهادتين، كل بدعة ناقضت الشهادتين فإنها تكون بدعة مكفرة، وما كان دون ذلك فهو من البدع المفسقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يلتزمون الاعتكاف في المسجد في أيام محدودة بحجة انشغالهم بالعمل، إذا كان يعتكف في يوم معين من الأسبوع لأنه لا شغل عنده فيه فهذا جائز، لأنه لم يلتزمه من أجل الوصف وإنما التزمه لأنه تيسر له، لكن الأحسن أن يتركه حينا. أما إذا التزمه لاعتقاد فضيلة اليوم أو لاعتقاد أنها سنة أو على سبيل الالتزام التعبدي فهذه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لجنة المسجد طبعت قوائم بمواقيت الصلاة ويقومون ببيعها على رواد المسجد ومكتوب عليها التهنئة برأس السنة، فما حكم بيعها وهل إنكار هذا من الغلو؟ التهنئة برأس السنة ليست مشروعة، لا السنة الهجرية ولا السنة الميلادية، والواجب على القائمين على المسجد أن لا يطبعوها على هذه الرزنامة بالمواقيت، وإذا استطاعوا أن يطمسوها فهذا واجب، وأما بيعها فلا يظهر لي أنه حرام لأنها تبع وليست أصلية ولا مقصودة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.